واسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذا حكم المحقق بضعف سنده، لكن مع ذلك معانيه صحيح، معانيه صحيحة وردت في نصوص أخرى وهي من قواعد السلف. كذلك الحديث الذي بعده، وإن كان سنده صحيح إلا أن له شواهد تدل على بعض أجزائه وبعض، بل كل أجزائه فيها لها شواهد. الجهاد واجب مع كل أمير، هذا ورد في أحاديث، برا كان أو فاجرا، واجب، والصلاة واجب على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. هذه أيضا تدل عليها حديث أخرى وهي من قواعد السلف ومن مناهجهم التي هي جزء من العقيدة. كذلك ما بعده قوله لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف، صلوا خلف كل إمام، وصلوا على كل ميت، وجاهدوا مع كل أمير، هذا أيضا معاني صحيحة وثابتة في أحاديث أخرى، وإن كان في هذا السند مقال. وكذلك الذي بعده. نعم. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي مع ابن الزبير رضي الله عنهما إذا أصاب الوقت، ومرة مع الحجاج إذا أصاب الوقت، وأن ابن الزبير قال أمني أنت؟ قال لا منك ولا عليك. وإن الحجاج قال أمني أنت؟ قال لا منك ولا عليك. طبعا دائما في حال الفتن، طبعا الوقت بين السجال بين ابن الزبير والحجاج يعتبر وقت فتنة، دائما في وقت الفتن يبتلى المسلمون بمثل هذه الانتماءات، أنت ممن؟ فهذا ينبغي للمسلم أن يعض على السنة، يعض على السنة ولا يبالي بالناس، ولا يكون انتماؤه للأشخاص ولا للجماعات ولا للأحزاب ولا للاتجاهات، حتى وإن كان في نظره أن بعضها على حق، لأن إن وافقت السنة فالأصل السنة وليس الأصل الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية أو فلان، لأن هذا مما يلتبس على كثير من الشباب وطلاب العلم، يرون في الانتماءات نوعا من عزة الدين، وهذا غير صحيح. الانتماءات هي جزء من البدع. نعم الحق يجب أن تعتز به، وقد يكون مثلا ممن أمامك من الناس من هو أقرب إلى الحق تواليه بما عنده من الحق، لكن الانتماء لا يلزم، ليس من لوازم الدعوة ونصرة الحق أن تنتمي إلى جماعة أو إلى شخص أو إلى فئة، لا سيما في مثل الأمور التي تكون فيها هرج ومرج وكلام وأخذ ورد بين الناس وتصنيف كما يسمى في عصرنا هذا. فإن الإنسان الذي يريد أن يلتزم السنة يلتزم منهج السلف، والسلف ليس فقط من يدعون السلفية في العصر الحاضر، السلف هم السلف كلهم على مدى التاريخ. قد يكون ممن يدعي السلفية من هو على حق، لكن أنت لا تنتمي إليه، تنتمي إلى السلف من حيث هم أهل السنة والجماعة، لا من حيث هم الجماعة القائمة التي ترفع لواء أو راية. وكثير من الذين يدعون السلفية يتحزبون باسم محاربة التحزب، فلذلك ينبغي المسلم أن يتثبت من دينه وألا ينتمي لأحد، لا لأشخاص ولا لجماعات، ولا يضره ذلك ويظن بذلك أضاع دينه كما يتوجس بعض الذين تعودوا الحزبية، لا بالعكس، بالعكس ينتمي للحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي عليه الصحابة وسلف الأمة. وقد يتمثل هذا بمناهج بعض العلماء، لكن لا تنتمي للعالم نفسه، وإلا نحن نعلم أنه بحمد الله يوجد من المشايخ وأهل العلم خاصة في هذا البلد، عموم مشايخنا هم على السنة، لكن لا تقول أنا أنتمي إلى فلان ولا أنهج نهج فلان، تقول أنهج نهج السنة. إذا كان فلان على السنة فأنت متبع له لأنه قدوة على السنة، لا لأنه فلان بذاته. فإذا ينبغي للطلاب العلم أن ينبه الأمة على هذه المسائل. فأقول هذا بمناسبة كلام الحجاج وابن الزبير على مع ابن عمر، هل أنت مني أو من فلان؟ أقول هذا يحدث حتى من أصحاب يعني العقائد السليمة وهم من خيار الناس، يحدث منهم مثل هذه الفتن وعليهم. فينبغي المسلم أن يثبت على السنة وإن قل أهلها، ويكون ولاؤه للحق وللسنة والجماعة، ولا للرجال ولا للجماعات ولا للأحزاب. ومع ذلك قد يوجد من الرجال من هو على الاستقامة تحبه في الله، وإذا كان قدوه أعلم منك تقتدي به وتلتزم علمه، لكنه أي العالم الذي على السنة طبعا لا يدعو لنفسه ولن يرفع رأيه، إن رفع راية فقد خالف السنة. ولذلك من سمات أهل السنة والجماعة أنهم لا يرفعوا الرايات ولا انتماءات ولا أحزاب. وهذه المسألة مما عمت به البلوى، حتى أن بعض الناس يظن أن الكلام في الجماعات نوع من يعني الحرب للدعوة، وهذا ليس بصحيح. الكلام في الجماعات إذا كان المقصود به كلام التقويم فالجماعات تنصف بما فيها من حق ويرد ما عندها من خطأ. وإن كان الكلام الجماعات بمعنى التحذير من الانتماءات فهذا حق بلا شك ولا ريب. الانتماءات ليست واردة عند أهل السنة والجماعة، ولا دخل لها في مسألة انتماءات في مسألة الحب في الله ومسألة الولاء للحق وأهله، هذه مسألة أخرى قد توالي كل مسلم بما فيه من الحق، وإن كان أحيانا عنده شيء من البدعة. فإذا كان خلط بين السنة والبدعة فتحب ما فيه من السنة وتبغض ما فيه من البدعة. أما الانتماءات والولاءات فهي من الأمور المحدثة والتي نهى عنها السلف، وحدث مثلها في عصور منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وكانوا يمنعون هذه الولاءات ويمقتونها وينهون عنها. نعم. وعن أبي المثنى قال: كنا مع عبد الله بن الزبير والحجاج محاصره، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي مع ابن الزبير، فإذا فاتته مع ابن الزبير فسمع مؤذن الحجاج يصلي مع الحجاج، فقيل له: أتصلي مع ابن الزبير ومع الحجاج؟ فقال: إذا دعونا إلى الله عز وجل أجبنا، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم. طبعا لأنهم كلهم ولاة، يعني هذا له ولاية شرعية وهذا له ولاية شرعية، لأن ابن الزبير رضي الله عنه قامت ولايته على الحجاز في وقت فراغ. يعني تعرفون أنه مر على الدولة الأموية وقت يعني لم يكن لها ولاية على أكثر بلاد المسلمين قبل ظهور مروان، ففي هذه الفترة ظهر ابن الزبير، فكانت ولايته والصلاة خلفه من الأمور الشرعية المشروعة فيما وجد له من ولاية. وإن كان لما ظهر أي رجعت دولة بني أمية ربما يكون الأصل لبني أمية فيما لهم فيه ولاية، لكن مع ذلك فإن الصحابة كانوا يصلون خلف هذا وخلف هذا، بل كان الصحابة يصلون خلف ما ولاه الله عز وجل، وإن كان أحيانا ممن ليسوا على منهج سليم من الولاة، فقد صلوا خلف الخوارج خاصة من النجدات لما تولوا على بعض بلاد المسلمين حتى تولوا على الحجاز في فترة من الفترات، فكان الصحابة يصلون خلفه وهم خوارج، لأن مسألة ترك الصلاة خلف الوالي من المسائل العظيمة التي تؤدي إلى الفرقة والفتنة في الدين، وتزيد الفتنة فتنة إذا كانت يعني الولاية ولاية فتنة، فإن ترك الصلاة خلف هؤلاء تؤدي إلى فتنة أعظم. وهذا من الفقه الذي يجب أن يفقهه طلاب العلم ويفقهه الدعاة. نعم. أحيانا أثر عن بعض الصحابة أنهم يصلون خلف من لا يرون جواز صلاته ويعيدون الصلاة معه بعده، هذا حدث من بعض الصحابة ومن بعض السلف الذين قد يضطرون خوفا من الفتنة وخوفا من افتراق الأمة ومن تشويش العامة يضطرون للصلاة أمام من يرون أنها لا تجوز صلاته، فيصلون ظاهرا أمام الناس لئلا يحدث فساد أعظم، وقد يعيدون الصلاة، وهذا وإن كان قليل جدا لكن صورة من الصور التي يجب أن يفقهها المسلمون عامة وطلاب العلم بخاصة. نعم. وعن عطاء بن يزيد أن أبا أيوب رضي الله عنه غزا مع يزيد بن معاوية في البحر. طبعا لأن يزيد ظالم وفيه فسق، ومع ذلك كان الصحابة يرون الجهاد معه مشروع. نعم. خلاف ما تقول الفرق وأهل الأهواء. نعم. وعن محمود بن الربيع أن أبا أيوب رضي الله عنه كان يغزو مع يزيد بن معاوية. وعن عثمان بن الأسود قال: سمعت عطاء يقول: صل على كل من وضع على هذا الباب. من وضع؟ صل على كل من وضع على هذا الباب ممن يستقبل قبلتك. قال: فذكرت له أن أناسا، فقال لهم شيئا، فقال: صل على كل من صلى إلى القبلة منهم. طبعا يظهر لي أن المقصود في الحديث هنا أن الصلاة على جنائز المسلمين، وقوله على كل من وضع على هذا الباب يقصد النعش فيما يظهر لي، لأنه كثيرا ما يستخدم المسلمون الأبواب نعوش للجنائز إلى وقتنا هذا في بعض القرى والأرياف اللي ما عندهم وسائل يستعملون الأبواب الخشب لحمل الجنائز، فيظهر لي والله أعلم أنه يقصد على هذا الباب، يعني على هذه الجنازة أو هذا النعش. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان يريد قتل أخيه، أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث حماد بن زيد. في هذا الحديث إشارة طبعا إلى أن قتال الفتنة هذا حكمه، وربطه بالباب، يعني الباب في الخروج ربطه بالباب، لأن السلف يرون الخروج على الولاة قتال فتنة، يرون الخروج على الولاة قتال فتنة، فهذا من باب الوعيد، أي انشراء الاشتراك في قتال الفتنة يكون فيه هذا الوعيد الذي أشار إليه. في شرح الليلكائي وصلنا إلى موضوع الخوارج صفحة 1303 الطبعة الأخيرة أو الرواية 2309. وقبل أن نبدأ الموضوع أحب أن أشير إلى معنى الخوارج وعلى ما يطلق هذا المصطلح في الشرع. طبعا الخوارج علم على فرق معينة من حيث الإطلاق العام، لكن مع ذلك في الناظر للنصوص يجد أن إطلاق الخوارج أحيانا يكون أعم من إطلاقه على فرقة بعينها ظهرت في التاريخ أو على فرق تسير على هذا المنهج. وعلى هذا فإن مسمى الخوارج يطلق على ثلاثة أصناف. الصنف الأول إطلاقه على الخوارج الأولين الذين ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد الفتنة على عثمان، وهؤلاء وردت فيهم نصوص تخصهم وسموا خوارج، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بذلك أنهم يخرجون، ولأنهم فعلا خرجوا على إمام المسلمين وعلى جماعتهم في ذلك الوقت، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمعنى أنهم خرجوا عن السمع والطاعة وانسلخوا من إمامته وعقدوا لهم إمامة جديدة، وخرجوا عن جماعة المسلمين من الناحية العملية بحيث اعتزلوا المسلمين في كل شيء في أمور الدين والدنيا، ولأنهم أيضا خرجوا بالسيف وشقوا عصا الطاعة على الإمام والجماعة، خرجوا بالسيف على الأمة وخرجوا وشقوا عصا الطاعة على الإمام والجماعة، هؤلاء هم الخوارج الأولون، ووردت فيهم نصوص كثيرة في أوصافهم وفي أحوالهم وفي أيضا التحذير منهم والأمر بقتالهم. الصنف الثاني هم عموم الخوارج الذين يسيرون على منهج الخوارج في كل زمان، ومن الصنف الثاني خوارج يخرجون في آخر الزمان أيضا، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وذكر بأنهم يخرجون في آخر الزمان، وقد جاء ذكرهم في صحيح البخاري وغيره، ومنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه سيخرج أناس في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم، وأمر بقتالهم أيضا كما أمر بقتال الأولين، وذكر الوعد لمن قتلهم بالجنة. فهؤلاء أيضا صنف من الخوارج يشمل ما بعد الخوارج الأولين، ويشمل أيضا تلك الفئة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يخرجون آخر الزمان، وما بين آخر الزمان وأوله يخرج خوارج يدخلون في الصنف الثاني، وتنطبق عليهم الأحاديث أيضا. الصنف الثالث من الخوارج هم كل من اعتقد الخروج سواء عمل أو لم يعمل، كل من اعتقد الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم سواء في الاعتقاد أو في العمل أو هما معا وهو الغالب، وسواء عمل أو لم يعمل، بمعنى أن هناك من أهل الأهواء عدد كبير فيهم من عقائد الخوارج، يعني يرون الخروج على الأئمة، يرون الخروج على الأئمة، لكن منهم من يعمل ومنهم من لا يعمل، ومنهم من يعتقد وقد لا يفعل، فهؤلاء خوارج. ولذلك ورد عن السلف بأنهم يسمون عموم أهل الأهواء خوارج، لكن ليس هو الخوارج بالمعنى الاصطلاحي الدقيق، إنما خوارج بوصف من أوصافهم. فعموم أهل الأهواء من أوصافهم أنهم خوارج، فالمعتزلة خوارج لأنهم يقولون بقول الخوارج في الأئمة وبوجوب أحياناً أو بجواز الخروج، وكذلك الرافضة خوارج، والجهمية خوارج، وكثير من الفرق التي تعتقد الخروج أو تراه تخالف أهل السنة في هذه المسألة يعدون خوارج. لكن الخوارج عند الإطلاق دون التقييد إنما تنطبق على الصنف الأول والثاني، أما الصنف الثالث فلا يطلق عليهم خوارج بإطلاق إلا إذا دل السياق على هذا، أو كان القصد وصفهم ببعض صفاتهم كالمعتزلة والرافضة. وعلى هذا فإن الخوارج قد يوجدون أحيانا ولو لم يخرجوا، وهناك بعض السمات التي تشتبه على الناس تكون في بعض فئات من الناس، وهل يسمون خوارج أو لا هذه مسألة في الحقيقة أنها ترجع إلى الضوابط أو الأصول التي إذا وجدت سمي بها من عملها خوارج أو خارجي. وأعني بذلك أنه قد يوجد عند بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض الجماعات نزعات، إما نزعة تكفير أو نزعة خروج أو نزعة تنطع وتشدد في الدين أو نحو ذلك، لأن الخوارج يتميزون بثلاث صفات رئيسة. الصفة الأولى التكفير، والصفة الثانية الخروج على الأئمة والجماعة، والصفة الثالثة التنطع والتشدد في الدين. إذا وجدت هذه الضوابط الثلاثة جميعا في أي جماعة فهي من الخوارج، في أي فرد فهو من الخوارج. إذا اجتمع فيه التكفير، وطبعا ينبني على التكفير استحلال القتال وأمور أخرى هي من فروع هذا القول، لأنه من كفر استحل، ومن استحل قتل سواء فعل أو لم يفعل، قد لا يتمكن من الفعل. وجدت فرق من الخوارج أحيانا تعيش مئات السنين، وهناك الآن فئات خوارج موجودة هي امتداد للخوارج الأولى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في زمان كثيرة قد يصل أحيانا إلى مئات السنين لم يرفعوا السيف لكنهم يعتقدونه. فإذا من تكفر فهو من، ثم إذا كفر واعتقد الخروج على ولاة المسلمين وعلى جماعتهم، وإذا قلنا الثالثة أي نعم تشدد في الدين وتنطع، إذا وجدت هذه السمات الثلاثة أو الأصول الثلاثة في أي فرد أو جماعة فهو من الخوارج أو هم من الخوارج. لكن من وجدت فيه واحدة، في الحقيقة من وجدت فيه واحدة يقال هذا فيه من خصال الخوارج، يقال هذا فيه من خصال الخوارج، فيه من سمات الخوارج، هذا فيه وصف من أوصاف الخوارج، هذا قال قول بقول من أقوال الخوارج. لكن في نظري أنه لا يسمى خارجي إلا إذا بنى على عمل إلى على اعتقاده عمل، بمعنى أنه إذا كان بالتكفير رفع السيف. يعني مثلا كثير من المعتزلة مكفرة، كثير من الرافضة مكفرة لغيرهم، فإذا جمعوا مع التكفير رفع السيف وإشهاره سموا خوارج، لأن البغاة قد يسمون خوارج تجوزا، يسمون خوارج تجوزا لأنهم خوارج عقيدة لكن خوارج عمل، أما إذا لم يرفعوا السيف يبقون فيهم سمة من سمات الخوارج. كذلك من تنطع وتشدد في الدين لا يسمى خارجي، يسمى غالي، يسمى متشدد. وكذلك من اعتقد الخروج على الأئمة ولم يكن خارجي أو لم يكفر فيقال فيه خصلة من خصال الخوارج أو فيه صفة من صفات الخوارج، فإذا خرج فعلا فهو خارجي وهكذا. إذن من توفرت فيه هذه الضوابط الثلاثة أو انبنى على اعتقاده خروج أو على مذهبه خروج فهو من الخوارج، ما عدا ذلك فإنه متصف ببعض صفات الخوارج أو بنزعة من نزعات الخوارج. لكن مما ينبغي التنبه له من خلال استقراء التاريخ ومن خلال كلام السلف الذين جربوا مثل هذه المذاهب، أن من دخل في التكفير إذا لم يرجع ويوفق للصواب لا بد أن ينتهي به مذهبه إلى أصول الخوارج. وكذلك من دخل في نزعة الخروج على السلطان ولم يرجع عن هذه النزعة في الغالب أن مذهبه يؤدي به إلى مذهب الخوارج إذا لم يتب ويرجع. كذلك من تنطع في الدين وقامت عليه الحجة ولم يتب ويرجع في الغالب أنه يذهب إلى مذهب الخوارج، هذه صفات غالبة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن في صف وصفه لأهل الأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ولذلك نجد جميع فئات الخوارج التي ظهرت قديما وحديثا في أول تاريخ الإسلام وآخره ووسطه جميعها تبدأ بنزعات، ما تبدأ على طول تدخل مذهب الخوارج دفعة واحدة، تبدأ بإما نزعة التكفير أو نزعة اعتقاد الخروج أو نزعة التنطع، ثم تنمو وتنمو وتنمو حتى يرتبط بعضها ببعض. هذه الأصول الثلاثة مرتبطة مرتبطة، في الغالب أنه وقع في واحدة يقع في الأخرى لأن يلزم من كل واحدة الأخريات أو الأصول الأخرى. نعم نعم، يعتقدون الخروج على الأئمة ويكفرون وعندهم تنطع في الدين، نعم. سواء الخوارج لهم امتداد الأولين أو الخوارج الذين ظهروا أخيرا مثل جماعة التكفير والهجرة، عندهم هذه الأصول تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون من بعدي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز عن حلوقهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. قال سليمان: وأكثر ظني أنه قال: سيماهم التحالق. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو، قال: وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا، ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا، ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق أو الفوق. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: هذه كما ذكر المحقق هذه أسماء لأجزاء السهم وأجزاء يعني أجزاء الآلة الحرب التي هي السهم، فهذه الأجزاء أو هذه العبارات أوصاف لأجزاء السهم، وقصده أنه من سرعة المروق، سرعة مروق هؤلاء من الدين كسرعة مروق الرمية من السهم، بحيث لا تتمرى أثرها فيما تمر عليه، تمر على أجزاء السهم فلا تتمرى. وقوله وتتمارى في الفوق يعني بمعنى تشك هل مرت الرمية بالفوق أو لا، أول أم تمر، بمعنى أنك تجد أثر ضعيف، وهذا يعني أنه يبقى عندهم شيء من أثر الدين لكنه ضعيف جدا. ثم يحسن التنبيه لأن السلف تكلموا في معنى يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وأنهم فسروا ذلك الخروج من مقتضى الدين لا الخروج من الملة، لأن الدين يشمل أمرين، الدين أصل الدين والدين مقتضى الدين، مقتضى الدين لوازم الدين، وهذا كله يسمى دين. وهذا كثير في النصوص الشرعية، لأن هذا من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد يفسر فيها تفسر على التغليب والعموم، لا تفسر على القطع، تفسر على التغليب دائما، أو أغلب نصوص الوعيد تفسر على التغليب وعلى المعنى العام، وتحمل على بعض المعاني المقصودة حسب السياق. فهم يخرجون من الدين ويمرقون من الدين، بمعنى أنهم يخرجون من مقتضى الدين، لا يلتزمون بلوازم الدين، أما أصل الدين يبقى عندهم، لأنهم ما فعلوا ذلك إلا غيرة العدل، فيبقى عندهم أصل الإسلام، لكنهم أخطأوا وتجاوزوا الحق وعملوا بأهواهم، فهم من أهل الأهواء والافتراق، هم من الفرق الضالة الهالكة المتوعدة بالنار، نسأل الله العافية، لكن لا يقال بكفرهم. وهذه قاعدة في جميع أهل الأهواء الذين يبقون على مسمى الإسلام، لكن الخارج يفرقون غيرهم بأمرين. الأمر الأول أن فسادهم وشرهم على الأمة أكثر من غيرهم، لأنهم يستحلون الدماء ويفسدون الأمن ويخربون الطرق ويفسدون السبل، فلا يستقيم مع مذهبهم لا دنيا ولا دين، يخربون الدنيا والدين، ولا يبقى للناس يعني ما يرعون به دينهم في ظل مذهب الخوارج. فلذلك والأمر الثاني أننا أمرنا بقتالهم لهذا السبب، يعني هناك من الفرق من هو أشد فسادا في الاعتقاد من الخوارج، ومع ذلك ما جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأن الفرق الأخرى تسالم تدعو لكنها لا ترفع السيف، وإن رفعت السيف لا ترفعه مستقلة تحت لواء آخر أو تغذي الفتن إذا حدثت. أما الخوارج فإما أن يهلكون أو يهلكون، ما عندهم خيار ثالث. الخارجي لا يطيق أن يعيش مع الناس، إما أن يقتل الناس جميعا أو يقتل هو، ومن هنا يكون مذهبهم مذهب إفساد في الأرض، يفسد العقائد ويفسد الدنيا، ولا يبقى للناس ما يصلح أحوالهم لا في دينهم ولا في دنياهم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وجعل قتالهم من الجهاد، وجعلهم من أعمال الحسبة، ووعد لمن قتلهم الجنة لهذا السبب. لهذا السبب. ثم أن الخوارج فيهم شدة في الدعوة إلى وقوة واندفاع في الدعوة إلى مذاهبهم، ويغتر بهم الناس. ثم اللبس فيهم أكثر من اللبس عندهم أكثر من اللبس عند غيرهم، لأن أغلب الناس إذا لم يكن عندهم فقه في الدين، وأغلب الناس كذلك، يغترون بأشبهات الخوارج لأنهم عندهم غيرة. فالخارجي إذا جاء متنسك يصلي ويصوم ويقرأ يتلو القرآن ويسهر الليل في القيام والنهار في الجهاد، أغلب الناس الذين عندهم تدين وغيرة يثقون به، فمن هنا يفتن الناس فيه. ونظرا لما يترتب على هذا من فساد في الاعتقاد، إضافة إلى ما يستحلونه من دماء المسلمين، فهذا فساد عظيم وشر عظيم، ولذلك أمرنا بقتالهم. وإلا فلم يقل أحد من السلف بأنهم كفار خلص، ومن كفرهم يحمل قوله على أن المقصود كفر المعاصي وكفر البدع وليس كفر المخرج من الملة، والله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار. وعن سعيد بن جهمان قال: كنا نقاتل الخوارج وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط، قال: فناديناه أبا فيروز: ويحك، هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، فقال: نعم الرجل لو هاجر. فقال: ما يقول عدو الله؟ فقلنا: يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال: هجرتي بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وعن سعيد بن جمهان قال: قال لي عبد الله بن أبي أوفى: ما فعل أبوك؟ قال: قلت قتلته الأزارقة. فقال عليهم لعنة الله كلاب النار ثلاثا. قال فقلت الأزارقة خاصة أو الخوارج كلهم؟ قال الخوارج كلهم كلاب النار. وعن الله أعلم أن وصف الخوارج بكلاب النار بأن يرجع إلى أنهم إلى أن إلى طبعهم في إلى طباعهم في تحقيق مآربهم والدعوة إلى عقيدتهم ولا أعمالهم وطباعهم في العنف والشدة ضد الناس. وذلك أن الخارجي نسأل الله العافية غالبا يتميز بامتحان الناس وبمحاولة فرض رأيه على الآخرين بكل وسيلة، ولذلك تجد أن عمله هذا يشبه النباح، نباح الكلب. وأيضا لا يكفي فيه، لا يفيد فيه اللين ولا يفيد فيه الإعراض عنه. والله عز وجل وصف الكلب بأنه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فكذلك الخارجي إن ترد عليه يلهث وإن تتركه يلهث، يعني بمعنى أنه لا يصبر على المبدأ الذي هو عليه، لا يصبر عن فرضه على الناس وامتحان الناس فيه والولاء عليه والبراء عليه. ولذلك هم يمتحنون كل مسلم، عامي وغير عامي، الجاهل والصغير والكبير والأنثى والذكر. وهذا نوع من وصف الكلاب، يعني نابح نابح على أي حال، سواء واجهوا الناس أو لم يواجهوه. وأيضا يلهث على كل حال، سواء واجهوا الناس أو لم يواجهوه. وهذا يعني إشارة إلى وصف شدتهم وغلظتهم نسأل الله العافية، وما هم عليه من التوتر الدائم ومحاولة إيذاء الناس أو التعبد بإيذاء الناس. نعم. وعن عبادة بن قرط الليثي أنه قال للخوارج حين أخذوه بالأهواز: أرضوا مني بما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمت. قالوا: وما رضي به منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتيته فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فقبل ذلك مني. قال: فأبوا فقتلوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن، فقال: ليسوا بأشد اجتهاداً من اليهود والنصارى ثم هم يضلون. وعن المعتمر بن سليمان أنه قال: قال إسحاق بن سويد: برئت من الخوارج لست منهم، من الغزال منهم وابن بابي ومن قوم إذا ذكروا علياً يردون السلام على السحاب، ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حقاً بما أرجو به حسن الثواب. هنا يقصد في الذين إذا ذكروا علياً يردون السلام على السحاب، الرافضة يزعمون أن علياً في السحاب. نعم. وعن أبي العباس محمد بن يعقوب بن الأصم أنه قال: طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه: لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك. فقال له صاحبه: جنة عرضها كعرض السماء والأرض، بنيت لي ولك؟ فقال: نعم. فقال: هي لك. وترك رأيه. أحسنت، بارك الله فيك. طبعا قوله هي لك يعني نوع من الكلام الذي ينبغي ألا يقوله المسلم، لأنه لكن ربما هذا من باب أنه هذه الجنة التي تعتقدها ليست هي جنة المسلمين، فيمكن يقول أن هذا القول، وإلا فالمفروض أن المسلم ما يقول مثل هذا القول الذي يجعله يتبرع حتى من الجنة. يعني قوله هي لك يعني كأنه يقول: لا أريدها. لكن يحمل كلامه على أن اعتقادك في هذه الجنة ليس هو المقصود، ليس لا ينطبق على الجنة الحقيقية، فإذا هذه الجنة التي ستذهب إليها ربما يقصد بها أنها هي النار، هي لك. لكن الجنة التي وعد الله بها المتقين، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها. ومع ذلك ينبغي المسلم أن لا يستعمل مثل هذه الكلمات، لأن إقرارها لا يعني أو روايتها لا تعني إقرار اللفظ، لكن يفهم منه إقرار المعنى بعمومه ويحمل على المحمل الآخر الذي هو أجود. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.